ليس باختيارك أن تحب أو لا تحب، إنما هو فرض محتم جازم أمرنا الله به، وكذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. ومحال أن تحب النبي وأنت تجهل عن النبي أسمائه وصفاته وأخلاقه وتواضعه وحلمه وسيرته وشمائله وخصائصه ووصفه، محال أن تحبه وأنت لا تعرفه. فلذلك أخي الحبيب، اجلس في بيتك وافتح كتاب سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، واقرأه على نفسك وعلى زوجك وعلى أولادك، لتتعرفوا على هذا الرسول الأكمل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. والله من العيب، بل من أشنع العيب، أن لا يكون في أكثر بيوت المسلمين كتاب سيرة نتعرف به على هذا الرسول وعلى تضحياته وعلى صبره وتحمله. لا تظنوا أن الدين، أن الإسلام وصل إلينا هكذا بدون تعب، لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم صبر بما لا تتحمله الجبال الراسيات، وكذلك صحبه الكرام بذلوا من التضحيات أعظمها حتى يصل إليكم هذا الدين هكذا غضاً طرياً كما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن جهلنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهلنا بسيرة صحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، يجعلنا نستهين هكذا بهذا الدين، نتركه في أقل فتنة، نسأل الله العافية، كمن يعبد الله على حرف. فلذلك أخي الحبيب، اجلس واقرأ عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فمحال أن تتعرف عليه ثم لا تحبه، محال أن تتعرف عليه ثم لا يملك عليك قلبك، محال أن تتعرف عليه فلا يعيش مع دمك في عروقك. هذا الرسول الكريم سيد الكائنات وضياء الدنيا ونور الأرض، يجب عليك أن تتعرف عليه حتى تحبه. فإن لم تكن محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن في إيمانك ضعف وخور، وأنك غير مكتمل الإيمان، فلا يكتمل إيمانك إلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجتمع حب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاتباع أبدا. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم أن تتبعه، تطيعه في كل ما يأمر، وتنتهي عن كل ما ينهى ويزجر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أشنع العيب والله أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاهلة بأحكام نبيها صلى الله عليه وسلم. لذلك أخي الحبيب، اجلس في بيتك وتعلم أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، ائتِ بكتاب سنة النبي، أي كتاب، واقرأه على نفسك وعلى ولدك وعلى زوجك وعلى أحفادك، حتى يتعرفوا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأوامر يجب علينا أن نطيعه، وقد نهانا عن نواهٍ يجب علينا أن ننتهي عنها. أما أن لا نطيع الأوامر ونفعل النواهي ثم ندعي أننا مسلمون؟ لا والله، لا يكتمل الإسلام ولا تبذر بذرة الإيمان إلا بمحبة النبي ثم بطاعته. بل جعل الله سبحانه وتعالى محبة النبي وطاعته ميزانا لمحبة الله تعالى. جعل الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا لمحبتك لربك، فبقدر ما تطيع محمدا صلى الله عليه وسلم بقدر ما تحب الله. قل يا محمد يا أشرف مخلوق يا أكمل رسول، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبتك إن كانت صادقة يجب أن تترجم إلى عمل. ليس حب النبي أيها الأحباب موسما من المواسم ولا يوما من الأيام، ليس حب النبي شعارات ترفع هنا وهناك وهنالك، ليس حب النبي أناشيد وأغاني ورقص ووجه، هذا ليس بحب. إنما الحب الصادق أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، ثم أن تضحي في سبيل نشر هذا الدين، في سبيل إيصال هذا الدين إلى غير المسلمين والمسلمين. هكذا فعل صحب رسول الله، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وقدموا الأرواح وقدموا الأموال من أجل أن ينصروا دين الله. فأين نصرنا لله ولدينه أيها الأحباب الكرام؟ أين نصرنا لدين الله ونحن الذين نهتم بالدنيا فقط وزينتها والجمع منها؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كلكم يعلم ذلك، كان يسجد حتى تتفطر قدماه الشريفتان فيخرج منها الدم الطاهر الزكي، يطيل السجود. من منا يفعل ذلك؟ تقول له عائشة الحبيبة الطاهرة، زوجة الطهر بنت الطاهر رضي الله عنه، تقول: أتفعل بنفسك هكذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هذا الرسول هو أكمل رسول وأفضل بشر، ومع ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم بعد ذلك يطيل السجود حتى تتشقق قدماه. ونحن الذين شغلتنا أموالنا وأهلنا نسجد ونركع كما ينكر الدين، لا طمأنينة ولا خشوع ولا أي فهم لما نفعل في صلاتنا، ثم ندعي أننا صلينا. ما هكذا تكون الصلاة. اطمئن أخي الحبيب في سجودك، في قيامك، في قراءتك للقرآن، في ركوعك، قل سبحان ربي العظيم من قلبك قبل أن يقولها لسانك، قل سبحان ربي الأعلى من جنانك قبل أن يقولها لسانك، قل الله أكبر بلسان يترجم عما في القلب من تعظيم لله وتكبير. قف بين يدي الله إن وقف، قف بين يدي الله، قف متخشعا متذللا مستكينا خاضعا، كل له قانتون. هكذا تكون صلاة المؤمن الحق. أما صلاة كما ينقر الديك فهذه صلاة مردودة في وجه صاحبها. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما أمته أن النعم تستوجب الشكر، تستوجب الشكر. فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي، ألا يستحق هذا الرب أن أعبده وأشكره؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ضحى النبي وضحى أصحابه في سبيل نشر هذا الدين. فهذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في معركة أحد، حيث انهزم بعض المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيرت موازين قوى المعركة. وقف رضي الله عنه هو وعدة أصحاب رسول الله، عدة من أصحاب رسول الله، وقفوا يترسل متراثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقون بصدورهم العارية النبال والسهام والرماح، فلا تصل إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. فتلقى أبو طلحة وحده ما بين 70 أو 80 رمح وسهم في صدره. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر من وراء أبي طلحة ليرى المعركة كيف أصبحت حالها، فيقول له هذا التقي النقي: يا رسول الله لا تشرك، يعني لا تنظر، يصيبك سهم من سهام العدو، نحري دون نحرك يا رسول الله. هكذا تكون التضحية، وهكذا تكون المحبة، بذل الأنفس والأرواح والأموال في سبيل نصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة التي قتل زوجها وأخوها وأولادها الأربعة في معركة أحد، قالوا لها: إن زوجك وأولادك قد ماتوا. قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن زوجك وأولادك قد ماتوا. تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله هو بخير. فقالت بلسان إيمانها: والله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة هينة أمامك يا رسول الله. لم تحتفل بموت أولادها وزوجها ولم تهتم، كان همها كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا عرفوه فأحبوه فضحوا في سبيل نصرة دينه. التضحيات الجمل، فلا يليق بنا والله أيها المسلمون أن نغفل عن هذا الدين وأن نقصر في حمايته والذود عن حياضه ونشره والدفاع عنه. لا يليق بنا أيها المسلمون